الله الله يبارك فيك. قل لن يهمنا الصالحات من ذكر الكتاب في يسامى وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فأخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن كان بما تعملون خبيرا. وأخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وَإِنَّ مَا أَنْتُمْ خَافَتْ مِنْ وأحضرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيع أن تعدل بين النساء فلا تميلوا كل الميل فتروها كالمعلقة وإلى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإن Ah,

You are فلا تقعدوا Yeah, I'll get out of here.

Don't.